بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة إلا من رحم الله من عباده المؤمنين، أنه إذا أصابته شدة بعد نعمة حصل له يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل، وكفر وجحود لماضي الحال، كأنه لم ير خيرا ولم يرجو بعد تلك فرجا. وهكذا إن أصابته نعمة بعد نقمة ليقولن ذهب السيئات عني، أي يقول: ما بقي ينالني بعد هذا ضيم ولا سوء. إنه لفرح فخور، أي فرح بما في يده، بطر فخور على غيره. قال الله تعالى: إلا الذين صبروا، أي على الشدائد والمكاره، وعملوا الصالحات، أي في الرخاء والعافية، أولئك لهم مغفرة، أي بما يصيبهم من الضراء، وأجر كبير، أي بما أسلفوه في زمن الرخاء، كما جاء في الحديث: والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد غير المؤمن. ولهذا قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله، هذه الآيات توصف حالنا. يقول سبحانه: وإن أذقناه ونذق الإنسان منا رحمة، يعني أعطيناه وأنلناه رحمة دينية ودنيوية، ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. يئوس في المستقبل، خلاص ييأس. كفور جحود لما مضى. ونذقناه نعمة بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني، خلاص ينسى ويبطر يفخر على غيره، إنه لفرح فخور. ثم استثنى الله عز وجل: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. فالذين صبروا، وهذا يشمل الصبر على الطاعة وعن معصية وعن الأقدار، وعملوا الصالحات يعني عملوا الأعمال الصالحات وهي ما أمر به الشرع، أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ثم تأمل الحديث: ما يصب المؤمن من هم في نفسه، يعني ضيق نفسي وغم، إما كذا بدون سبب، حين شيء ينغم بدون سبب، ما أدري ليش، لكني مغمو، حان تكدير مع الزوجة، مع الجار، في العمل، مع الأولاد، مع الأقارب، يصيبه هم وغم، وكأن الهم والله أعلم الغم أشد، كان الغم أشد، وكأنه شيء مستقبل يعني خاف منه. مغموم، ولا نصب يعني تعب، ولا وصب مثل التعب، ولا حزن، الحزن كان على شيء فات، والهم والغم على شيء مستقبل. حتى الشوكة يشاكها، شوكة شجرة، إبرة، صقعة حصى، حادث سيارة، إلا كفر الله بها من خطاياه. قد يقول قائل: يعني الله عز وجل قادر على أن يغفر لنا بدون ذه، ولا لا يغفر كفر خطايا بدون شيء؟ نقول: حكمة الله عز وجل مقتضى ذلك، جعل الله لكل شيء سببا، ولو كنا نحن الذين نختار كنا بعد إيش ما رجعنا ملائكته، بس افتكنا من الدنيا دي، والشيطان ما بشيطان ولا فيه نار أصلا. نعم، يعني فعاد يختار، ايش بصير بعد ملك السعودية انت؟ انا ذيك سلمان انت هذا ما حد ما يقترح، يعني ما يختار نفسه، ولا نقول ليش الله عز وجل كذا، هذا غلط، وهذا حيلة العاجز، وهذه كما قال يعني بعض العلماء الأماني رؤوس وأموال المفاليس. يقول شوف ريح نفسك، ما في الدنيا والآخرة لها أسباب، من سلكها وفق الله عز وجل نالها، ومن لم يوفق حتى ما عبذ الأسباب ما نال شيئا، ومن لم يعمل أسباب فهذا ما ينال شيء، ما في. الله المستعان. نعم. قال تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دونه. يا أحمد كتابك يا أطى أحمد، ترى مو بالإجار ترى. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم عما كان يتعنت به المشركون فيما كانوا يقولونه عن الرسول، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة، أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فأمر الله تعالى، سبحان الله، شف شف هذا، والله العظيم لو قيل عشر لواحد منا يمكن ما عاد مشى في الشارع، يعني مع أننا لسنا محسنين، يعني ترى الغم العظيم لما تكون محسنا ما فيك شيء ثم يجيك اتهامات، انت ما تكبر الجبال، لكن لو واحد مخلط مثل أحوالنا وجاء قال حنا اللي ما تدرون عنه ترى الحمد لله ما تدرون عنه مخفي، فكيف إذا كان إنسان محسنا عفيفا نقيا معروفا أول يمدحونه ثم قلبوا عليه؟ شف مسحورة، رجلا مسحورة، أعوذ بالله، قالوا ساحر أو مجنون، مجنون تخبل تخبل أنت، أنت بصاحي. ولذلك يقول الله عز وجل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. الله، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فيه أن التسبيح والعبادة من أسباب التفريج، تفريج الهم، فسبح بحمد ربك وكن من الساجد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. استمر على هذا، وذلك لن يسلم أحد من كلام الناس، بل الغالب أن الإنسان إذا استقام زين كثر الكلام فيه، يأتيه الكلام، يأتيه الذم من يعني المعارضين والحساد. الله المستعان. نعم. فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وأرشده إلى أن لا يضيق بذلك منهم صدره، ولا يصدنه ذلك، ولا يثنينه عن دعائهم إلى الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، كما قال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، وقالها هنا فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، أي يقولوا، أي لقولهم ذلك، فإنما أنت نذير، ولك أسوة بإخوانك من الرسل قبلك، فإنهم كذبوا وأوذوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله عز وجل. ثم بين تعالى إعجاز القرآن، وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، ولا بعشر سور مثله، ولا بسورة من مثله، لأن كلام الرب لا يشبهه كلام المخلوقين، كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات، وذاته لا يشبهها شيء، تعالى وتقدس وتنزه، لا إله إلا هو ولا رب سواه. هذا من أعظم صفات الله عز وجل، أنه لا يشبه شيء، بل لا يماثله شيء، ما يماثله شيء، لا في ذاته ولا في أسماءه ولا صفاته ولا أفعاله، فهو سبحانه وتعالى مباين لخلقه تماما. هذا الذي يجب أن نعتقده، أن الله عز وجل له صفات الكمال والجلال والعظمة مع يعني ومن أعظم صفاته بعد عن مسألة المخلوقين. ولذلك من أسوأ ما يكون وأعظم الظلم أن يمثل الخالق المخلوق بالخالق أو الخالق المخلوق، يجعل المخلوق صفات الله عز وجل أو تشبه صفات الله عز وجل بالمخلوق. نعم. ثم قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم، أي فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم إليه، فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك، وأن هذا الكلام منزل من عند الله، متضمن علمه وأمره ونهيه، وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. طيب، درجات تحدي العرب وقريش بالقرآن، ولا أظنها نزلت تدريجيا يعني واحدة ثم واحدة بالترتيب، لكنها نزلت كلها. منها أن الله عز وجل تحداهم أن يأتي بالقرآن كاملا، في أي سورة؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على مثله لا يأتون مثله. طيب، والعشر في هذه السورة، والسورة البقرة، في البقرة، ويونس. طيب، آية في الطور. شيخنا استنبط واحدة، إلا استنبط شيخنا آية، الآية هي ما في آية لكن فيه: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. في الطور. فشيخنا هذا يشمل الآية، فتكون دليل على تحدهم بآية وبسورة وبعشر وبكامل، لكن ليس معنى هذا أنه تدرج معهم إما يعني تنزلا أو تدليا. أي قوله سبحانه: ومن أصدق من الله حديثا، يشمل حديث الكثير والقليل، وقل ما حدث الله عز وجل به آية. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس في هذه الآية: إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا، وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا. يقول: من عمل صالحا التماس الدنيا، صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل، لا يعمله إلا التماس الدنيا. يقول الله تعالى: أوفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة، وحبط عمله الذي كان يعمله التماس الدنيا، وهو في الآخرة من الخاسرين. وهكذا روي عن مجاهد والضحاك وغير واحد. وقال قتادة: من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته، جازاه الله بحسناته في الدنيا، ثم يفضي إلى الآخرة، وليس له حسنة يعطى بها جزاء. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. عجلنا، زودها شوي، عجلنا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. طيب، إذن عندنا من يريد الآخرة يريد الدنيا، من أراد الآخرة لكن بشرط وسعى لها سعيها، هذا يناله. ومن أراد الدنيا وسعى لها سعيها قد يعطى وقد لا يعطى. ولذلك آية هود مقيدة بآية الإسراء. ظاهر آية هود المعنى: من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم، أن نعطيهم. لكن لا، يقول شيخنا رحمه الله أن هذه مقيدة بآية الإسراء: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وكذلك آية الشورى: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. قد يعني تبعيد، ليس كل شيء. أما الآخرة فإنه كان سعيهم مشكورا، وشكر الله عز وجل لعبده أن يثيبه أضعاف ما يستحق، هذا من شكر الله عز وجل. ومن معاني اسم الله الشكور أنه يثيب على الحسنة بعشر أمثالها. نعم. قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى التي فطر عليها عباده من الاعتراف له بأنه لا إله إلا هو، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. وقوله ويتلوه شاهد منه أي وجاءه شاهد من الله، وهو ما أوحاه إلى الأنبياء من الشرائع المطهرة المكملة المعظمة المختتمة بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ولهذا قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغير واحد في قوله تعالى ويتلوه شاهد منه: إنه جبريل عليه السلام. وعن علي: إنه جبريل عليه السلام. صح. وعن علي والحسن وقتادة: هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكلاهما قريب في المعنى، لأن كل من جبريل ومحمد صلوات الله عليهما بلغ رسالة الله تعالى، فجبريل إلى محمد ومحمد إلى الأمة. إذن فقوله سبحانه وتعالى شاهد منه، إن جاء ثلاث أقوال ذكرها: أول ما أوحاه الله إلى الأنبياء من الشرائع، والثاني أنه جبريل، وثالث أنه محمد. يعني شاهد منه يعني من الله، شاهد يشهد له. ولم يتضح لي: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، قد يكون هذا على بينة من ربه يعني أطره من الشريعة، ويتلوه شاهد منه يعني جاءه من يشهد لهذا من الشرائع. أما كون جبريل فهذا واضح، لكن محمد أيضا شاهد لمن؟ لا، من قبل، متعلق بكتاب موسى، ومن قبل كتاب موسى إمام ورحمة. فمن كان على بينة من ربه، نشوف ابن سعدي، ابن سعدي الأولى، فطر الأولى يعني. يقول ابن سعد رحمه: يذكر تعالى حال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ومن قام مقام ورثه القائمين بدينه وحجه الموقن بذلك، وأنهم لا يوصف بهم غيرهم ولا يكون أحد مثلهم، فقال: أفمن كان على بينة من ربه بالوحي الذي أنزل الله فيه المسائل المهمة ودلائله الظاهرة فيتيقن تلك البينة. قال: ويتلوه يتلو هذه البينة والبرهان، برهان آخر شاهد منه، وهو شاهد الفطرة السليمة المستقيمة والعقل الصحيح حين شهد حقيقة ما أوحاه الله وشرعه وعلمه بعقله وعلم بعقله حسنه، فازداد بذلك إيمانا. وثم شاهد ثالث هو كتاب موسى التوراة الذي جعل الله إماما للناس ورحمة لهم، يشهد لهم القرآن بالصدق ويوافق فيما جاء به من الحق. أي أفمن كان بهذا الوصف قد تواردت عليه شواهد الإيمان وقامت لديه أدلة اليقين كمن هو في الظلمات والجهالات ليس بخارج منها، لا يستوون عند الله ولا عند عباده، أولئك الذين وفقوا لقيام الأدلة عندهم يؤمنون بالقرآن حقيقة يثمن لهم إيمانهم كل خير في الدنيا والآخرة. يعني عكس عكس النبي ايه عكس ها يقول كلام بن عاشور ايوه يقول اغلقت معاني هذه الايه لكثره الاحتمالات التي تعتبرها من جهه معاد الضمائر واسم الاشاره ومن جهه اجمال المراد من الموصول اقرا عشان يسجل لا قصدي اعطي الميكروفون ما يخاف اقرا محمد اقرا وأغلقت معاني هذه الآية لكثرة الاحتمال تبدأ من حيث انت أحمد ما سمع قال ابن عاشور قال ابن عاشور رحمه الله في تفسير هذه الآية أغلقت معاني هذه الآية لكثرة الاحتمالات التي تعتبرها من جهة معاد الضمائر واسم الإشارة ومن جهة إجمال المراد من الموصول وموقع الاستفهام وموقع إفاء التفريع وقد حكى ابن عطية وجوها كثيرة في تفسيره بما لم يلخصه أحد مثله وتبعه القرطبي في حكاية بعضها والاختلاف فيما صدق من كان على بينة من ربه وفي المراد من بينة من ربه وفي المعني بي يتلوه وفي المراد من شاهد وفي معاد الضمير المنصوب في قوله يتلوه وفي معنى من قوله منه وفي معنى من قوله منه وفي معاد الضمير المجرور بمن وفي موقع قوله من قبله ومن قوله كتاب موسى وفي مرجع اسم الإشارة من قوله أولئك يؤمنون به وفي معاد الضمير المجرور بالباء من قوله يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب إلى آخره. الحمد لله إذا أشكت العلماء قبلنا مشكلة حقيقة يعني تأملها ما يشفي الغليل. حصل اختلاف فيها اختلفوا يمكن يجيب لنا شيء. أنا هو قال الآن فهذه مفاتيح تفسير هذه الآية والذي تخلص لي من ذلك ومما فتح الله به مما هو أوضح وجها وأقرب بالمعنى المقصود شبها أن الفاء للتفريع على جملة أم يقولون افتراه إلى قوله فهل أنتم مسلمون الآية 13 و14 وأن ما بينهما اعتراض لتقرير توغلهم في المكابرة وابتعادهم عن الإيمان وهذا التفريع تفريع الضد على ضده في إثبات ضد حكمه له أي إن كان حال أولئك المكذبين كما وصف فثم قوم هم بعكس حالهم قد نفعتهم البينات والشواهد فهم يؤمنون بالقرآن وهم المسلمون وذلك مقتضى قوله فهل أنتم مسلمون أي كما أسلم من كانوا على بينة من ربهم منكم ومن أهل الكتاب والهمزة للاستفهام التقريري أي إن كفر به هؤلاء أفيؤمن به من كان على بينة من ربه وهذا على نحو نظم قوله تعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار أي أنت تنقذ من النار أي أنت تنقذ من النار الذي حق عليه كلمة العذاب وقوله تعالى من كان على بينة لا يراد بها شخص معين فكلمة من هنا تكون كالمعرف بلام العهد الذهني صادقة على من تحققت له الصلة أعني أنه على بينة من ربه وبدون ذلك لا تستقيم الإشارة وإفراد الضمائر كان على بينة من ربه مراعاة للفظ من الموصولة وذلك أحد استعمالين والجمع في قوله أولئك يؤمنون مراعاة لمعنى من الموصولة وذلك استعمال آخر والتقدير أفمن كانوا على بينة من ربهم أولئك يؤمنون به ونظير هذه الآية قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم والذين هم على بينة من ربهم يجوز أن يكونوا النصارى فقط فإنهم كانوا منتشرين في العرب ويعرف أهل مكة ويعرف أهل مكة كثيرا منهم وهم الذين عرفوا أحقية الإسلام مثل ورقة بن نوفل ودحية الكلبي طول أطال طيب وتشاهد منه لا دول تشاهد منه وفعل يتلوه مضارع التلو وهو الاتباع وليس من التلاوة أي يتبعه والاتباع مستعار للتأييد والاقتداء فإن الشاهد بالحق يحضر وراء المشهود له وضمير الغائب المنصوب في قوله يتلوه عائد إلى من كان على بينة من ربه والمراد بشاهد منه شاهد من ربه أي شاهد من الله وهو القرآن لأنه لإعجازه المعاندين عن الإتيان بعشر سور مثله كان حجة على أنه آت من جانب الله ومن ابتدائية وضمير منه عائد إلى ربه ويجوز أن يعود إلى شاهد أي شاهد على صدقه